صوت العرب من القاهرة. سبع الليل. سبع الليل تمثيلية في سهرة، تأليف فؤاد رضا، إخراج فؤاد شفعي. يسعد مساك يا ابو الغيث، رجع بدري النهارده يعني؟ خير؟ خير ان شاء الله. مش عوايدك؟ ابدا، بس كرهت قعدتي على القهوه النهارده. ليه تاني؟ حصل بينك وبين رجب حاجه تاني؟ لا ما حصلش. ابو الغيث اني نبويه مراتك ولازم اعرف كل حاجه عنك. الله، وايه اللي خلاه لازم بس يا نبويه؟ اوعى كده، اوعى اوعى لما ارمي الغلق والفاس فوق الفرن. اهلا اهلا سبع الليل، ازيك؟ يعني ما جيتش النهارده في الغيط؟ عجيبه يا دي الكلب، ازاي بس بتعرف ان صاحب العزبه جاي؟ اليوم اللي يجي فيه صاحب العزبه ما تجيش انت الزراعيه. ليه ليه يا سبع الليل؟ ايه بس اللي بينك وبين حسن بيه عبد الهادي؟ زي اللي بينك وبين رجب. ما تقوليش كده يا نبوي، عيب. فيها عدم استلطف يا اخي، حتى الكلب ما بيستلطفش صاحب العزب. رجب ابن حلال غيرش بس، يعني ساعات هو اللي ايوه ساعات يزودها شوي وبيتريق عليك، وساعات يقولك منور يا ابو سنان بيضة زي اللولي. نبوية اسكت. حاضر نبوية. كمان نبوية، انا بكلم الكلب، انت مالك انت؟ وعايز الكلب يقولك ايه يا ادم يا ابن ادم، يقولك ايه يا ابو الغيط زي الناس ما بتناديك، يقولك بكره صاحب العزبة عشان مفتري ودمه واقف على قلبي. طب بس بس بس يا نبوية، ما تقوليش كده امال، ما تقوليش كده احسن، الحيطان لها ودان. وهو انا كلامي فيه غلط؟ نبويه الله، وكمان خايف منه في بيتنا؟ هو ده بيتنا؟ ده بيتنا ولا بيته؟ ها، كل حاجه هنا بتاعته. هو انا عمري يا نبويه كنت املك حاجه؟ احنا اجره يا نبويه. لكن سبع الليل لا، سبع الليل مش زيك، قلبه ابيض وبينسى الاسيه. سبع الليل يبقى فرحان لما يقابلك انت يا فقير يا حنين، ويهرب من حسن بيه عبد الهادي صاحب العزبة لأنه بس بس بس يا نبوية، برضو سبع الليل معذور في كده؟ أيوة، أصل حسن بيه حلف براس أبوه الباشا لا يطخه. لكن الكلب عرف الحكاية دي إزاي؟ نعم معرفش. شفت بقى يا نبوية، إذا كنت أنت يا بني أدمة مش عارفة، يبقى الكلب عرفها إزاي يا خل؟ هو عندك اسأله. ما كنت بسأله، انت اللي حاولت. خلاص مش هتدخل بناتكم، انا عارفه انت بتحب الكلب ده ليه بالشكل دي. وانا ليا من غيره يا نبويه. قصدك ايه بقى؟ لا والله والله انا ما قصدي. لا انا عارفاك عايز تنبط عليا بالكلام، اكمني متجوزك بقى لي 20 سنه ولا خلفتش. ده امر ربنا يا نبويه. ودلوقتي بقيت بتحب سبع الليل وتوكله بايديك زي ما يكون. كلام ايه ده يا نبوية؟ بس ده كلب يا ستي. لا اوعى كده. طب بس تعالي تعالي كده. الله، وبعدها لك بقى يا نبوية. اوعى كده بقولك، اني مش قعدان. اني هتعشى الواحد وهسيبك تتعشى الواحد. وهي اللقمة يبقى لها طعم من غيرك؟ ده انت مالي علي البيت يا نبوية. ابو الغيط. طيب وما امسي دي شبل ما كنت اقصد؟ تحلف لصدقك اشوف امورك استعجل. نبوية الله، صدقيني بقى يا بيت. صدقيني امال. يلا يلا يلا نحط الطبلية ونتعشى. اوعى كده من سكتي بقى، وانت هتنكد عليا النهارده. ايه مش عاجبك كلامي؟ طيب وحيات راس ابويا ادم لو ما سكت لطردك بره العش. شوف يا اخويا الكلب بيفهم وراح في الركن ودرى نفسه ازاي. كلنا بنخاف من الطرد يا نبوية. غريب. مش بقولك عشان كده انا كنت عايز اعرف منه ازاي بيعرف معاد حسن بيه صاحب العزبة يقوم ما يجيش يومها الغيط. ازاي ده يحصل يا عمدة وانت موجود؟ والله والله ما انا عارف اقول لك ايه. ده شيء خطير مش ممكن السكوت عليه ابدا. طبعا دي جنايه. سرقه من الجنينه بتاعتي؟ مؤكد سرقي، مؤكد جنايه. البطيخ كله اللي في الحوض الشرقي اتقلع. اقول ايه بس يا ربي، لو كان لسيادتك حزازات ولا خلافات كان معلش، لكن ده انت سمن على عسل مع البلد كلتها. مفيش مالك عامل اللي انا عامله. واقف مع الجماعة بتوع الجمعية، أنا معهم في كل مناسبة، معهم في اجتماعاتهم، معهم في زياراتهم للمسؤولين في حل مشاكلهم، معهم وقت ما بيعزوني. أيوة أيوة موجود تملي. يبقى إيه العبارة؟ والله والله الجنينة دي لا نعرف لها أول من آخر. قصدك إيه يا عمدة؟ قصدي أقول الأرض هنا طيبة وعافية، أهدي من أجود الأراضي، ليه بقى حضرتك عملتها جنينة كمتري؟ نعم. انا لا سمح الله بسأل علشان اتنور. اصل الارض دي لو في ايد فلاح منيني كانت تجيب ذهب. ذهب؟ ما هي بكرة هتجيب ذهب. والله ما انا عارف اقول لك ايه. قول. قول يا عمدة، انا احب اسمع اراء الناس. ظهر الكمتري الهوا بيوقعه، يبقى مفيش طرح، والعنب كويس في الارض الرمليه، الارض المخلطه، لكن هنا والا البطيخ. يا عمده على مهلك، على مهلك وافهمني، اصل العشر فدادين صعبانين علي، واحنا محتاجين قمح وذره وقطن. أيوة. لكن انا محتاج ازرع فاكهه، فاهم؟ الهانم كان يلزمها فاكهه للبيت. بس امال انت فاكرني حبيع الفاكهه يا عمده؟ لا سمح الله يا حسن بيه. وكمان علشان نعمل منحى العسل النحل تحت الشجر. يعني كل طلبات البيت ولا مؤاخذه. طبعا لكن ادي النتيجه، سرقه ونهب. لكن ولا مؤاخذه، مش في حراسه على الجنينه؟ محروس؟ محروس ده حرامي. ايه غفير وحرامي؟ طبعا انا عارفه كويس. طيب والعمل؟ ايوه العمل، انا لازم اشوف للحكايه دي حل. عقلك يخرب عقلك، ارحم نفسك شوية يا جدع. انت يعني انت ايه يا جدع، مكنة ولا مكنة؟ مش برضو واجب الواحد يشوف شغله يا رجب؟ شغل ايه؟ شغل ايه دي؟ مش كل واحد فينا يعمل بعرقه. انت بني ادم غريب، لكن اقول لك ايه، ما انت اصلك عبد. وبعدين معاك يا رجب. يا ابو الغيط ارحمنا احنا. مش فاهم ايه؟ واحنا كل ما هنكلمك هتقول مش فاهم، واحنا بنتكلم انزليجي احنا ولا ايه؟ انا اقول لك، شوف انت نازل شغل من صباحية ربنا لحد العصر، ومش هتبطل الا لما الشمس تغيب. ايه دي مزعلك في ايه؟ دي مزعلنا كلنا. ليه بقى؟ هو انا ضايقت حد؟ لا. على امال ايه يا اخي؟ افهم، لما انت تشتغل كده بمقام 10 رجال نبقى احنا ايه؟ ورق؟ ورق امال ايه؟ صاحب العزبة طبعا هيقول يا ريت فهم منك دستة. دستة؟ دستة ليه؟ هيقول يا ريت مية. مش فاهم. يا ابني افهم. يا ابني لازم تعرف ان الشغل بذمة مضر. الناس بتتضايق منه. يعني انت اللي عندك ذمة قوي واحنا كلنا ناس وحشين. خليك زينا يا اخي. خليك زي الكل. ايوه. لا اكتر ولا اقل. خليك زيني. كل الناس تحب. لكن بقى تشيل الجبل على كتفك. دي مش حكاية يا سبو الغيب دي. والله ماني فاهم يا سراجة. يا جدع افهم. افهم بقى. اللي يعمل كده مكروه. اللي بيكشفنا نكرهه. طب يا اخي ما انا طول عمري كده. ما هو ده اللي غايزني منك. اسمع يا راجل. تعال. تعال بس. بقولك ايه. احنا ليه بنقوله كده؟ جرى ايه يا جندي؟ ايه. بقولك ايه. ايه. ما احنا نخلص منه وخلاص. نخلص منه؟ طب ايه؟ وده نخلص منه ازاي؟ ده صاحب العزبة روحه فيه. طبعا مش حمار شغل. اسمع احنا نديله مقلب نفهم صاحب العزبة انه اعمل ايه بس دلوقت؟ افضل يعني قاعد كده؟ انا اصلي مش واخد على القعده. طول عمري شغال الاحظ الانفار، الم الحطب الناشف، اعدل الفرع المايل. الله، سبع الليل ما تكلمني يا اخي. انت يا سبع الليل رد علي. انت مش بتفهم كل حاجة؟ ها؟ انت مش بتفهم الناس؟ انا مش بفهمهم بقى. اسمع، انا مش طايق القعدة. الغيطان عايز المراعي. مش جايز اللطع فاسد؟ ولا يمكن الحوض الابل شرائي وعايز مية؟ ما تتكلم يا اخي، ما تتكلم يا سبع الليل. ايه بتقول ايه؟ ها؟ اقوم ماشي من تحت شجر الكمتر؟ ساكت ليه بس؟ ده كلام ده كويس الركنة دي يعني يا خل. صباح الخير يا ابو الغيث. صباح الخير يا محروس. ايه مالك يا ولا؟ ما ماليش يا محروس. قاعد ساكت يعني كده مش عوايدك يا اخي؟ سيبني في حالي. تكونش يا واد عايز تعمل غفير زي كده؟ ايه ده بتقول ايه؟ غفير؟ الله مالك خفت كده؟ تكونش يعني تعبت من الساقيه اللي انت داير فيها وقال لك عقلك اعمل غفير؟ ده بقى لا شغله ولا مشغله. عن اذنك يا محروس. تعال هنا. الله، تكونش بتكرهني يا ابو الغيط؟ واكرهك ليه يا محروس؟ امال يعني مش مديني وشي ليه؟ لا ابدا، اصلي بكره البتاعه دي اللي انت شايلها. قصدك البندقيه؟ ايوه. انت بتكره الغفر يا ابو الغيط؟ ايوه يا محروس، من صغري كنت بخاف منهم. ما يجيش منهم غير الاذى. ابويا طول عمره يقول لي ابعد عنهم، وتملي كان حظ معاهم وحش، وكانوا دايما يمسكوني كل ما اجري ورا عربيه الرش بتاعت البلديه. يا سلام. ايوه يا محروس، صحيح الواحد كان بيفرح بلبسهم الاسود، البنطلون والسترة والتربوش الاسود اللي عليه شريطه حمراء وانحسب النمر. ده انت لو بقيت غفير يا ادم كان يبقى شكلك يهلك بالضحك. الغريبه يا محروس، البني ادم دايما بيحلم باللي مش فيه. طيب يا ولا، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا غفير؟ أنا غفير يا سعادة البيه؟ مش ممكن، مستحيل مستحيل. إيه اللي بتقوله يا راجل؟ أنا غفير يا سعادة البيه؟ الله، طبعا. ليه بس؟ علشان أنا عايز كده. أيوة يا سعادة البيه، لكن أنا بس أنا ما ينفعش غفير. ما تنفعش؟ ليه؟ ما تتكلم يا حضرة العمدة. أتكلم أقول إيه بس؟ قول اللي يخلصك من ربنا. كل الرجالة قالت لسعادة البيه ان اللي ينفع في الشغلانة دي ادم ابو الغير. كل الرجالة كده يا حضرة العمدة قالوا إيه؟ الكلام ده. وانا كمان رأيي كده. انا طول عمري اقول عليك راجل امين. ايوه بس يا سعادة البيه انا ما انفعش غفير يا خلق، والله ما انفع. طيب وليه؟ ايه السبب؟ الغفير يا سعادة البيه، الغفير اصله لازم يضرب نار. الله، وماله؟ لكن يا سعادة البيه انا عمري ما مسكت بندقية ولا اعرف اضرب نار حتى. بسيطة. هات البندقية يا عمدة. بص، ضرب النار كده هو. عفارم عفارم يا بيه، ما شاء الله ما شاء الله. يا دي مشكلة؟ ده انت يا اخي راجل كبير. ثم انا بقدر اخلاصك وتفانيك في عملك. انا طول عمري اقول عليك انك مثال للرجل الشغال، لا بتشتكي ولا بتكل. ايوه سعادة البيه، انا طول عمري احب الشغل. ايوه ايوه يا ابو الغيط، ما هو ده شغل. بس انا سعادة البيه واخد على ان عيني تغفل بعد العشاء شوية، والغفير ما بينامش. هي كلمة كلمة واحدة ابو الغيط، خد البندقية. طيب يا سعادة البيه، ما هو محروس غفير الجنينة برضو طول عمره يعني بيحب سعادتك. اسمع الكلام، اسمع الكلام اللي بقوله، اللي اقوله يتنفذ، انت فاهم؟ عم آدم بقى غفير. ولا يا بخيت، انت بتكذب يا ولا. صدقيني يا بنتي يا نفيسي، عم آدم بقى غفير. غفير ازاي؟ شايل بندقية ولبس اللبدة السودة والتربوش والسترة. لا، ما بقاش غفير. اما شايل البندقية ليه؟ يمكن رايح ينضفها. ده قاعد على شط الجنينة اهو. تعال نسأله. بس اسمع، بلاش قوة هناك، احسن ده معاه كلب. يلا بينا. صباح الخير يا بلحاج. أبا الحاج، أنت مين يا ولا؟ أنا بخاتي ابن عم الجندي. عم آدم، إيه اللي في إيديك ده؟ في إيدي؟ لا لا يا ولا، لا ولا حاجة ولا حاجة. قصدي يسألك على البندقية. أقدر أشوفها؟ وتشوفها ليه؟ عاوز أمسكها شوي. تلعب يعني؟ روح أخويا، روح العب بحاجة تنفعك، روح، دي ما تنفعكش يا ولا. عم أبو الغيط، انت حاطط فيها رصاص. بقول لك سيبني في حالي. انت بقيت غفير؟ احلف لكم بايه اني مش غفير؟ احلف لكم بكل يمين اني مش عايز ابقى غفير. طيب ليه ما قلتش لا؟ قلت لكن ما فيش حد سمع كلامي. يا اختي ابو الغيه. ايوه. مالك يا راجل، انت مش راضي تخرج ليه؟ اخرج اروح فين يا نبويه؟ تخرج تروح فين؟ تخرج تروح الجنينه، 10 فدادين يا راجل مسؤولين من رقبتك. وبعدها لك بقى يا نبويه. اعمل فيك ايه بس يا راجل؟ يا راجل انت الدنيا بتتقدم، وانت بدل ما تشكرهم على انهم ريحوك بعد التعب ده كله، قاعد كده وشايل هموم الدنيا كلها على دماغك. ريحوني من ايه بس يا نبوية؟ يا ست انا عايز اتعب، عايز اشتغل، مش واخد عالكسل ده. نعم، طب ما انت قاعد جنب النهار بحاله. من نكدي؟ ايه بقى من قرفك ومن نكدك؟ يعني من قرفك ومن نكدك قدرت تقعد؟ وايش ده الراكب اللي فيه يا نبوية؟ النار مولعه في حشايه. يا سلام يا سلام يا سلام. هي انت خلاص؟ ما انتش ناوي تخرج؟ خارج. طب تعالى هيني، قولي هتخرج تروح فين؟ هروح فين يعني يا نبوي؟ رايح الجنينة يا ست حرس. ما شاء الله يا ابو الغيط، ما شاء الله. يا ريتها جابت منك دستة. تعالى هيني هتحرسها بايه ان شاء الله؟ كنت ناس البندقية، القصد والله ما انا عايز لك يا دي البندقية، لكن اعمل ايه بس، مقدر ومكتوب. Thank you. يا جدع انت؟ فين الشاي يا جدع انت؟ شوية شاي يا جدع. هو احنا بناخد منك على التباشيره؟ ما تجيب الشاي اللي احنا طالبين. يلا يا جدع انا ساعه قاعدين بسرعه يا جدع. مش شغلانه دي يا جن. كل ما نطلب شاي زي ما يكون ما بنجيبش. خلاص بقى هجيب الشاي وخلاص بقى. ايه ما هو اصل مش كلام ده. ايه ده جندي جندي. ايه ياله؟ بص يا ولا بص. شايف مين اللي ماشي هناك ده؟ ايه ده؟ ده صاحبك بقى غفير وشايل بندقيه كمان. لا وين؟ ورايح ينام على الزغل لغايه الصبح. لا شغله ولا مشغله. بقول لك ايه؟ شايفه ماشي ساكت كده زي اللي ماشي حزين. بص يا جندي بص. بص يا جندي بص. ايوه ايوه ايه ده؟ مش عارف يشيل البندقيه. ايه طب وهيشيلها ليه يعني؟ هو هيستعملها ليه؟ لا يا خبر ابيض، مش يمكن يطخ بيها حرام البطيخ؟ ايه ده يا رجب محروس؟ يمكن وتيجي الطوبه في المعطوبه. بقولك ايه، بقولك ايه يا رجب، ايه احنا مالنا؟ ايه خلينا احنا في قعدتنا الحلوه دي. يلا اشتري شاي يا ولد. من هناك، من هناك، انت قبل ما تخ. يا لهوي تطخني؟ خلاص يا ابو غالي، خلاص بقى فيدك بندقيه. اخت عليك داني نبويه. نبويه؟ اه. وايه اللي جابك هنا؟ اخت عليك الحق عليا اللي جايبه لك العشاء. العشاء؟ اه. انا ماليش نفس بقى اجي من البيت لحد هيني وتكسفني يا ابو الغيت. بقول لك ماليش نفس خالص. خلاص يا اخوي على كيفك. هي يا اختي مالك يا ابو الغيت؟ ماليش يا نبوي. ايه ازاي بقى؟ قاعد تحت الجمازي وراكن البندقيه بعيد حدا السايه. هو الحرامي هيستناك لحد ما تقوم وتجيبها. ايه امال انت هنا ليه؟ مش عشان تحرس البطيخ لحد يسرقه؟ ايوه بس اللي كان بيسرقه الولد محروس. ايه قول لي بقى، وهتسيبه يسرقه الليله كمان؟ اسيبه يا ست يعني يسيبه؟ يعني هعمل له ايه؟ تطخه. نبوي مش حرامي وانت غفير؟ عايزاني اقتل يا نبوية؟ شغلتك شغلتك كده. لا لا يا نبوية، عشان كده انا رامي البندقية بعيد عني عند الساقية. ايه يبقى هنية لك يا ولا يا محروم. نبوية طبعا اللي زينا هيشوفوا الكمترة منين؟ العينة ولا الموز والبطيخ كمان؟ قومي روحي يلا يا نبوية قومي. حاضر الا قولي يا ابو الغيث. ايوه هو هو هو طعم الكمثرى ايه يا ولد؟ كمثرى؟ ايوه الكمثرى. طعمها ايه؟ وانا ايش عرفني؟ كنت كلت منها قبل كده؟ طيب بقول ايه؟ ايه؟ ما كنت يعني قصدي اقول لك يا ابو الغيث نبوي يعني. ايه؟ قومي روحي بقول لك. ايه؟ ما كنت فلاح ومرتاح يا رب؟ بس امال الشغلانة دي يا رب؟ الرطوبة بالليل تقيلة وتكتم النفس. اديني ماشي في الجنينة مش عارف انا بعمل ايه. ابص في كل حتة وعيني زيغة. يا سلام يا سلام يا ولاد، مش الزراعة كانت احسن بكتير؟ وانا صغير كنت تملي ألم اللطع من غيط القطن، والخولي يضربني بعصيته لما تشاقى ويلسوع ظهري. الله ايه ده؟ انا ماسك عود حطب وسايب البندقيه. احسن خليها بعيد، البندقيه تخوف، ربنا يستر. عندك يا غفير وهو هتتحرك. مين؟ سيدك. سيدي؟ طبعا سيدك وسيدي الليل كله. انت مين؟ وانت مالك انت؟ مش عارف. تعرف لو اتحركت ولا جيت كده ولا كده هطخك عيار تنزل ساكن. ما تخافش ما تخافش، انا معيش بندقية. ليه وبندقيتي راحت فين يا مهبب على عيلك؟ مين محروس؟ البندقية سرقت منك ولا ايه؟ لا يا محروس لا ما تسرقتش، ده انا سايبها عند الساقية. عند الساقية؟ يا خبر ابيض يا اولاد، مسكوا له بالزمارة. وخدتني ليه كده يا محروس؟ اخص عليك يا راجل، ده انت اللي حقك تندبح. طب افرض بقى طلعت حرامي بحق وحقيق اسكت بقى يا محروس. الله. يخرب عقلك ومسك بدلها كماني فرع شجرة ناشف. ايه بتضحك عليا يا سي محروس؟ اسمع، النهاردة هتكون في خبر كان. النهاردة اخر يوم في عمرك. يعني ايه يا محروس؟ يعني اقرأ على روحك الفاتحة. الله الله الله، دهدي يا محروس. الله. يا ابني فوق فوق، الغفير يا قاتل يا مقتول. اما بقى اصحاب البنادق كده يا حدي. يا قاتل يا مقتول؟ طب ليه؟ لا يا سيدي، انا لا عايز ابقى لا قاتل ولا مقتول. يخرب مطنك. الله، اوعى كده امال يا محروس، بلاش. لا لا الله. طيب وحياه ابويا، انك انت راجل طيب، اطيب راجل شفته في حياتي. يخرب عقلك يا سامع الليل. اسمع بقى، انا ماشي، البندقيه ايه خليها معاك، ايه في رعاية الله يا غفير زمانك يا حنين يا ابو قلب طيب. الغيط مليان ضلمة، والشجر عامل زي ما يكون بني أدمين ماشيين وسط العتمة. ايه ده؟ في صوت جاي من العتمة. محروس، انت يا محروس، رد عليا يا محروس بلاش هزار. مين اللي هناك؟ انا بقول مين اللي هناك؟ اقعد نضرب في المليان. ثلاثة بالله العظيم لو ما وقفت نضرب نار في المليان. الله، ما تقربش، انا هضرب في المليان، هضرب في المليان. طب خد خد. الله، الرصاصة جت فيك، جت فيك. انا مش قلت لك انا خايف وحضرب بالنهار؟ يا ترى انت مين ياللي الزمن رماك في سكتي وخلتني بقيت قاتل؟ يا هادي النحس، يا هادي النحس، يا هادي النهار اللي مش فايت. لا بلاش تبصلي كده وانت بتتقلب. وما امسي دي شبلة، انا ما كنت قصدك. مين؟ سبع الليل، سبع الليل العالية جات فيك يا سبع الليل. مش ده ابو الغيط؟ ايوه. الله، ده جاي جاري علينا. يمكن حصل حاجه، انا سمعت طلق نار هناك. الله، ايه سبت الجنينة ليه؟ انا يا سعادة البيه، انا مش هشتغل غفير، البندقية دي مش هشيلها تاني. أنا إن كنت عايزني في الأرض معلش، مش عايزني كل واحد ورزقه. خلاص. بلاش بلاش بلاش يا سيدي، الحراسة بلاش الحراسة، وخليك في شغلك وبس. إيه الحكاية سعادة البيه؟ الظاهر لازم أرجع الواد محروس. هو حرامي حرامي، لكن أمري لله. وابو الغيط؟ ابو الغيط وانا اقدر استغنى من الجنينة زي المجنون. خرج بيترعش ويصرخ ويقول قتلته قتلته قتلته. وبعدين الناس اتلمت من حواليه بالليل والبندقية في ايده وريحة البارودة لسه فيه. وبعدين الناس كلتها فضلت تسأل وتقول ابو الغيط ادم ابن ادم قتل مكان الحرامي مين؟ هي مين؟ وراحوا يدوروا على اللي قتل ابو الغيط. الناس كلتها خايفه وكل واحد بيسال عن اهله. وابو الغيط بيجري في وسط البلد لحد ما راح للعمده. راح يبلغ. ايوه عن القتيل. ايوه والعمده هب واقف زي عوايده وقال يا لالا صادي. سبع الليل عمال يترعش ووشه اصفر وصوته مش قادر يطلع. طبعا من ايه؟ من الخطه. أيوة. والعمده بلغ ان فيه جريمه قتل. طبعا امال ايه؟ بلغ والمركز بلغ والمديريه اتقلبت. دي كلام اهدى يا جندي. اهو انت تملي كده تهول. اهدى ما الراجل من الاول قال انه قتل الكلب. ايوه ما هو العمده بلغ المديريه قال ان القتل كلب. مش معقول. ايوه امال ايه؟ طب ليه لا؟ هو يعني الكلب ده مش روح وله حقوق؟ ايوه له حقوق غير ده. طيب لو الكلب مش مهم ليه اترعش؟ ليه اصفر واتخض ورجع البندقية؟ اصل الجدع رهيف يا جندي. ايوه ده اللي يشوفه كده وجسمه طويل وعريض يقول انه وحش. لا وانت صدق يقول انه اسد. ايوه اسد فار. ايوه. يا جماعة يا جندي. ايه في محروس مالك؟ نازلين كده في الجدع مقلاته وكلام فارغ. ايه ده؟ طب وانت زعلان ليه؟ ده انت حقك تنبسط. انبسط؟ ليه بقى؟ عشان بسبب خوفه رجعت غفير على الجناين تاخد وتنهب ولا حد يدرك. ايوه يا شيخ هي دي فلع اللي تفرح. عجيبة يا اخوي، وانت جاي تدافع عنه ليه؟ لانه جدع كويس. ايه ده؟ كويس؟ ايوه كويس. يا سلام، احسن منكم كلكم. طب على مهلك كده ما تشخوتش على مهلك. جدع انسان وقلبه بيقدر العشره. سلام. حتى ولو كانت مع حيوان. راجل ما يحبش يكابر ويدعي انه ابو العريف. إيه؟ ما يحبش كمان يدعي انه قادر على كل حاجه وانه ممكن يسوق البلد بكرباج ولا بندقيه. ايوه دي راجل مش طمعان في اكتر من انه ياكل لقمته الا بشغله، بالشغله اللي عارفه ويقدر يقوم بيه حتى ولو كانت متعبة. محروس. اسمع يا جند اسمع. انت طول عمرك والبلد فاهم انك واد فهلاوي وتاكلها ولعة وشاطر ومفيش منك. ايوه اسمع بقى. ايه لو عينوه غفير على الجنينة تقبل؟ وما قبلش ليه؟ بقى تمسك البندقية وتحرس الزر. ايوه وتعمرها. ايوه طيب خد اهديه البندقية. مالي عمارها اضرب في المليان. اضرب مين؟ اضربني. ايه ده اضربك؟ طب اضربك ليه بس يا محروس؟ مش انا حرام الفاكهة؟ لا ما هو مش انت من شوية كنت بتقول كده؟ وايه ده انا محروس داني بس كنت يعني بضحك مش اكتر. لا يا اخويا لا. مش لازم تملي تضحك كده وتتارية وتقول كلام في الهواء. لا أيوة. لا يا جندي. أيوة. لازم كل واحد مننا يكون مسؤول عن كل كلمة بيقولها. قصدك ايه يعني؟ اضرب يا جندي، اضرب في صدري يا جندي. ايوه بس لكن يعني صاحب العزبة ما ادانيش الامر ولا شغلني عنده ولا حاجة. أني شغلتك بس أنت بقى مش صاحب العزبة. لكن صاحب البندقية. لا مش كفاية، لازم صاحب العزبة. أنا عايز تقتل بس بأمر صاحب العزبة يا جندي. إيه ده أقتل؟ مين قال الكلام ده؟ يعني لو شفت حرامي بالليل مش هتقتله؟ لا طبعا، وأنا مالي، وأنا بس أقتل الناس ليه؟ علشان دي صنعتك غفير. إيه ده صنعتي؟ أمال صنعة الغفير إيه؟ يا عم يغنيها بالحلال. قصدك ايه؟ واني مالي، اني مالي، اني كده كويس. خد بندقيتك. شفت بقى جندي ابو الغيط كان بيترعش ليه؟ ايوه لا عنده حق، انت خفت من الكلام بس. مش من صورة القاتل اللي واقف وشايف دم الحرامي بينزف قدامه والبندقية في ايده. يا باي عليك يا محروس. ايوه كده، ايوه يا بلد. مش لازم نقتل الطهارة اللي في قلوبنا ونعودها على القسوه. مش لازم نتريق على راجل اترعش لما حس بس انه هيبقى مجرم. احسن لو عملنا كده هنلاقي البلد كلها بقت معاها بنادق ونازلين ضرب في بعض بسبب ومن غير سبب. ليه؟ علشان القتل بقى حاجة سهلة، بقى حاجة عادية ممكن يعملها كل واحد، حتى ابو الغيط الراجل الطيب. طيب بقول ايه، عن اذنكم أني مش قادر أقعد أكتر من كده. واني كمان، خدني معاك إذا كنت ماشي. خدني. يلا يا راك. يلا دهدي ما تفضوها سيرة بقى. يلا كل حي يروح لحاله. يلا كل واحد يرجع لداره، وبكرة ننزل الغيط من الفجرية. سترك يا رب. حاجة غريبة حقيقي. ايه مالك يا عم؟ شايفك مهموم النهاردة. ابدا يا حسن بيه، اني بس يعني. بس هي يا راجل اتكلم. اتكلم اقول ايه؟ بس قول ايه اللي شغلك. اللي شغلني البلد. البلد مالها؟ ايوه حالها بقى عجب. ايه تاني يا عمدة اكتر من اللي كان؟ الناس بقت غير الناس. يعني الناس كلتها بقت بتحب الولا ابو الغيط وتعطف عليه. الغفرة كلوا يشيلوا البنادق، وكل واحد ماسك جريدي. السرقة قلت، الرصاص ما بقاش يتسمع ولا حتى في الافراح. كلام ايه ده مش ممكن. طب ليه ما هو ده السؤال اللي كان شاغلني. إلا ممكن يا حسن بيه يجي يوم والعمدة ما يبقالوش لازمة، والناس حافظة الأمن لوحده ومرعية القانون لوحده والأشياء رضا. إيه اللي بتقوله ده يا عمدة؟ لازم يكون في ناس شواز، ناس بتحقد على ناس، ناس بتحسد ناس، ناس بتطمع في الخير اللي في إيدين غيرها. خلافات، صراعات على الامتيازات، على الله. ايه الحكاية؟ عمال تهز راسك وتقول يعني الناس بقت ملايكة؟ باين كده. بلاش تخريف، قولي. نعم. اعمل ايه دلوقتي يا عمده؟ اعمل ايه بس؟ قولي. ايه حسن بيه، انا بس اقول لك ايه وانت تقول لي ايه؟ الارض، الارض مش راضي ولا واحد ينزل فيها من يوم ما ترتب الغيط. ايه يعني؟ ايه الناس متضامنه معاه، عامله مظاهره معاه؟ ابدا ابدا يا حسن بيه، بس الناس عاوزه تزرع بقى في ارضها وفي خيرها، وحكايه الجمعيه التعاونيه الزراعيه بتاعه الفلاحين جابت نتيجه. الناس كلها بتزرع في غطام بعضها وتساعد بعضها. و... وانا انا اعمل ايه دلوقتي؟ الارض بتاعتي مين يزرعها؟ ايه اجيب لها فلاحين من بلد تانية؟ اسمع يا حسن بيه، اني عندي راي. ايه؟ ابيع الارض اتخلص من 50 فدان؟ لا لا لا لا لا، مش قصدي. مال قصدك ايه؟ اتكلم يا عمده. بقول يعني الجمعيه التعاونيه بتاعه الفلاحين نجحت في زراعه الارض، بس طبعا ناقصها جرار، ناقصها مكان ري، ناقصها ادوات حديثه، ودي كليتها حاجات عندك. يعني ايه؟ يعني لو اجرتها لهم هيبقوا مستريحين ويقدروا يكبروا شغلهم، والمشروع يبقى عالي العال. ها قلت ايه؟ فكر يا حسن بيه، فكر، هتلاقي نفسك دلوقتي انت الكسبان. ابو الغيط. ها؟ مين انت؟ انا نفيس. عايزه حاجه يا بيت؟ عايزاك تيجي معايا. اجي معاك اوصلك؟ لا انا رايحه حدا سايه المهجوره. السايه المهجوره؟ الحكايه يا بيت يا نفيس، تعالى بسرعه امال عشان الحق ارجع ضربوي. طيب ما تروحي من دلوقت. لا انا عايزاك تيجي معايا، تعالى بس. ايه ده يا نفيس؟ ده كلب. ماني عارف انه كلب. انا لقيته هناك عند الجميزه. الجميزه؟ وده ترى من صاحبه؟ مالوش اصحاب. يعني ايه يا نفيس؟ يعني انت دلوقتي صاحبه. اني لا لا لا يا نفيس، انا من دلوقتي ماليش دعوه باي كلب. اسمع امال، اصل انا ما اقدرش اخده معايا البيت، لو ابويا شافه هيضربني، واني كمان صغيره ومش هقدر اوحه. يعني ايه؟ يعني الكلب ده ملوش الا انت وانا. نفيسة اني يا نفيسة، اني هسميه سبع الليل. لا لا يا نفيسة لا. ليه؟ ده اسم سبع الليل حلو قوي، وبكرة يكبر ويجري في البلد كلتها في دقيقة، ويرمح يمين وشمال ويجيني ويجيك. ايوة نفيسة، لكن خده بقى وطمني، خليه يرجع الدار بسرعة، احسن ابويا يكتفني ولا يرحمنيش. ايوة بس اسمع يا عم ابو الغيط، انا هبقى اروح ازوركم في البيت علشان نسلم على سبع الليل. سبع الليل، يا سلام، دنيا عجيبة. سبع الليل اللي عاشرني مات، قتلته بإيدي عشان كان جاي يسأل علي. مات سبع الليل، ويا ترى انت يا سبع الليل يا جديد حيكون مصيرك ايه انت كمان؟ وعندك قهوة سادة واتنين شاي وكنبة قفا بس على اتنين وصلاة. ابن انت هات الشاي واحنا بناخد على الطباشير ولا بناخد على الطباشير. بقول لكم ايه، ما عرفتوش اللي حصل؟ ايه تاني يا شيخ الحارق؟ عندك اخبار ايه يا سيجندي؟ ابو الغيط ما اتطوع في الجيش. اتطوع في ايه؟ في الجيش؟ ايوه انا شفته لابس الميري دلوقتي اهو ورايح على بيتهم. ايه كلام ايه ده يا خال؟ اتطوع في ايه؟ في الجيش؟ ابو الغيط مش ممكن، انا مش مصدق ودان. ده احنا قلنا راح يشتغل في ارض تانية غير ارضني، لكن يتطوع في الجيش. حاجة غريبة يا ولاد، ده بيكره يمسك بندقية. ايه ده اترعش يومتها يوم ما قتل كلب. ايوه ده اصفر واخضر. وقعدنا هنا على القهوة دي نتمقلس عليه. والله يا عال يتطوع في الجيش. الدنيا بقت غريبة وعجيبة يا ولاد. ايوه لكن ده راح الجيش يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يحارب. يحارب؟ ايوه ايوه حارب. احارب بالبنادق والمدافع والدبابات بكل سلاح علشان بلدي. مين؟ ابو الغيط. ايوه انا ابو الغيط يا رجاله، وحشتنا قعدتكم، وحشني الشاي الحلو بتاعكم وكلام رجب، وحواديت الجندي، وحشني محروس والكمتره بتاعته، وحشني كل واحد في بلدنا. اتفضل يا راجل اتفضل. ايه معلش يا جماعه معلش، انا جايه بس اطل عليكم في اجازه قصيره ورجع تاني السلاح. احنا ما عندناش وقت، لازم نتدرب كتير. ابو الغيط ادم انت بتضرب نار. ايوه بضرب نار طبعا. وبتقتل؟ لا لسه، لكن ربنا يسهل. يعني ناوي تقتل؟ ايوه هقتل كتير، هقتل قد ما اقدر، هحارب ودافع وحرر ارضي من ايد العدو. العدو بيحاول يغتصبها. انا فاهم كل واحد منكم بيقول ايه دلوقت، فاهم، لكن ما فيش وقت اكلمكم في حكايتي. على العموم يا رجالة أشوف وشكم بخير، سلموني على حضرة العمدة. السلام. يسعد مساك يا عم محروس، اي خدمه؟ لا لا ولا حاجه، بس انا عارف ان ابو الغيط مش هنا، قصد البلد كلها عارفه انه راح يحارب على شط القناه. ايوه لكن بقى هو كان دفع لي كده تمن شويه حاجات. حاجات؟ حاجات ايه؟ ايوه يعني شويه الفاكهه دول. اصل انا بقى اجرت من حسن بيه صاحب العزبه الحوض الغربي واشتريت كل اللي بيطرحه. خدي يا خاله خدي. والله ما له لزوم ابدا. مالوش ازاي بقى؟ ده الراجل دفع تمنه، يعني ايه يقول علينا ايه في غيبته؟ خدنا فلوسه ورقناش الجيره والعشره. خدي خدي خدي يا خاله. تسلم ايديك. مساء الخير يا نبويه. مساء الخير يا اخت، اتفضلي. تعالي يا بنتي يا نفيسه، تعالي امار نزل عنها يا سي محروس وحياه ابوه. ايوه خير يا خاله. دول شوية دقيق فضلة خيرك من طحين القمح عشان العجين. ودول شوية قشطة، أصلي يا اختي عقبال عندك البقرتين خيرهم وافي والحمد لله. وله التعب ده يا ست أم نفيس. يا سلام بس. يا نهار ما تقوليش كده أمال، ده احنا أخوات. هو علشان أبو الغيط مش هنا نقوم احنا ننسى العشرة؟ يا اختي مين؟ ايوه مين؟ سلام عليك. الله يسلمك. اهلا يا محروس. سلام عليك. اهلا يا اهلا يا راجب. مين محروس؟ طيب اجي وقت تاني يعني. طيب تعالى هنا تعالى. رايح فين يا راجل؟ تعالى. ابدا اصل العباره يعني اني كنت جاي اطمن على جماعه ابو الغيط. ده مش انت بس اللي بتطمن، ده البلد كلها بتطمن على راجلها. ايوه ما حارب بدالها كلها. ايوه هو هناك على خط النار واحنا هنا. ست نبوية. ايوه يا اخوي. وحياة ما امسي لي شبل ما تكسفيني. ايه دول؟ يعني دول خزين، شوية خزين. ايوه ايوه شوية زيت وسكر علشان يعني علشان مقبولين. مقبولين يا راجب يا اخوي. طول عمرك شاه. بلاش الكلام ده يا محروس. ايه ده ابو الغيط اخونا كلني. بقولها يا جماعة. ايوه والله ما كان له لازمة، اصل البيت مليان خير والحمد لله. يا ربنا يزيد ويبارك. طبعا امال ادخل انت بقى معاها يا منفيسة واحنا هنتوكل على الله. ايه سلام عليك. عليكم السلام. وأية حاجة تعوزيها زعقي علي وقول يا راجب. مالك هات عمده؟ لا ابدا، اصل انا مشغول شويه على ابني اللي في الجبهه. من يوم الحرب ما قامت ما عنديش اخبار عنه. وماله؟ بيحارب يا اخي. ايوه بيحارب وربنا معاه. اديك قلتها بنفسك. وعلى العموم مش هو وبس، ولادنا كلنا هناك على شط القناه. ايوه ربنا معاه، ورفعوا راسنا وخلونا فوق فوق فوق خالص، وعلمني بيرفرف على أرض سين، وفات الكتير ما بقى إلا القليل. أيوة. وأخبار أبو الغيط إيه؟ هناك. هناك؟ هناك فين؟ في أرض سين. شوف، أدي آخر جواب كتبه النبوية مراته من هناك. مراتي نبوية، خلي جوابي ده يقراه كل ولاد البلد، خلي جوابي ده في إيدين كل البلد. قولي لهم آدم ابن آدم هنا في أرضه زارع الأمل نوار. أيوة يا نبوية، أبو الغيط في كل حتة، فاكركم، فاكر أيامه معاكم، فاكر وهو في غيط القطن وهو بيحرق في اللطع، فاكر ساعة الدريس والحر في الصيف وهو بيشرب من القلة ساعة العصاري، فاكر وهو فوق النورك سلطان زمانه. فاكر يا نبوية، فاكر البت نفيسة اللي جت في عز النقرة والشمس طلعة وخدتني عند الساقية المهجورة وادتني هدية. ايوة يا نبوية، هدية صغيرة سبع الليل. ازاي يا نبوية، زمانه كبر دلوقتي وبقى عافي وكبير وداوش الدنيا بهوهوته. فاكر اول مرة يا نبوية بضرب فيها رصاص؟ فاكر. لكن الحكاية هنا يا نبوية لها طعم تاني، طعم حلو. الحكاية هنا بطولة، بطولة عشان مصر، عشان كل بنات البلد وصغرها، عشان ما تفضل مصر منورة على طول، عشان نزلة الشوبك تفضل هادية وعايشة في سلام وأمان. وإحنا هنا، هنا هنرجع كل حتة في أرضنا، هنرجع لما ترجع كل حتة في أرضنا. ولغاية ما يحصل كل ده يا نبوية، إحنا هنا في سينا وإيدينا على الزناد. سلاحك الأرض ازيك يا محروس وزي الجنينه مش عارف عارف والحمد لله وبكره تاكل من طرحها ها وازاي حسن بيه حسن بيه رجع مصر واجر الجنينه كلها للجمعيه اسمع بقول لك في حاجات كتير حصلت في البلد وانت في الجبهة حاجات كتير قوي حلوه خالص الناس هنا بقت غير الناس خلاص يا سلام يا مصر يا سلام يا مصر دايما اصيله ورجالتك اصيله اسمع اسمع اسمع بقى يا ابو الغيط انا جاي اقول لك ان العمده وكل الرجال جالها خبر باللي عملته في سينا وقرط في الجرايد بقى يا راجل انت يطلع من ده كله منك 9 دبابات مره واحده تصطادهم كان نفسي يا محروس اعمل اكتر من كده يا سلام ده انت قمت بواجبك واكتر كمان تعرف يا ابو الغيط اللي ولاد في الكفر كله عايزين يقدموا في الجيش قبل الاوان البيت اللي رايح منه ولد للتجنيد بيفرق شربات وبيعلي الرايات كمان عمار يا مصر عمار يا ام الابطال يا مصر يا ام الرجاله يا اللي عارفه سكتك كويس اسمع اسمع يا ابو الغيط اسمع البلد كلها مستنياك في دوار العمده اهي استريح شويه واعمل لك همه وتعالى ورايا اوام البلد كلها عايزه تشوفك تشوف بطلها اللي راجع والنصر عالي على جبينه تشوف بطل نزلت الشوبك ادم ابن ادم كنتم مع 7 الليل من تأليف فؤاد رضا قام بتصوير الشخصيات حسب سماع الأصوات محمد الضفراوي رجاء حسين حسن حسني مراد سليمان نظير عبد الجابر شوقي بركة وفيق فهمي مرسل حطاب أمل صالح إسماعيل النجدي والأطفال سهيلة فؤاد ومحي السويفي قام بالتسجيل والمونتاج فوزي جويد سبع الليل تمثيلية في سهرة من إخراج فؤاد شفعي